اللهم نسألك علما بلاغا إلى مرضاتك ومدخلا إلى الجنة، ونعوذ بك من علم حجة علينا وصرفا عن الحق. اللهم ربنا تولنا في الدنيا والآخرة، واكفنا شرور أنفسنا، واكفنا الضلالة والجهالة والخطأ والزيغ والزلل، وأن يلتبس علينا باطل بحق. آمين. هذا اليوم الثامن من شوال من العام 33 بعد 104، وهذا الدرس 60 بعد 100 من دروس سورة البقرة، ونحن عند الآية 39. قبل أن أشرع فيها، بلغني من أحد الإخوة أرسل لي بمصور مسجل لإمامين من أئمة الضلالة، كلاهما الآن رأس في سنة الخوارج، ولكن أنا أعجب حقيقة من هذا التقلب وهذا يعني قلة الحياء حتى تبلغ الفجور. وأنا من العادة أسمي حتى لا يضل أحد. أولهما راشد الغنوشي، تونسي الرجل، وهو يعني من رؤوس الفرق، تسجيل قريب عهد يسأل فيه فيقول أنه لا يعلم في خروج مسلح خير، لا يعلم خيرا في خروج مسلح. هو يعني كما استقرأ التاريخ كما يقول لم يجد في خروج مسلح خيرا. قال وأنا ضد الخروج المسلح. راشد الغنوشي علم الآن، هو يعني رأس في تونس. طب هذا الذي يعني زففتم له وطبلتم له وباركتموه فيما جرى في ليبيا وفي غيرها والشام تحديدا، هذا ماذا يسمى؟ الثانية لعدنان العرور. عدنان العرور يتكلم في يعني في أم الحرب والاقتتال الليبي بين أهلها، يعني وما يسمى بالثورة الليبية في أشدها. يقول هو أنا ضد كل هذا، تونس كانت يعني بيقول، أما أهل ليبيا بيقول أنا لا أنصحهم بالتراجع، إنما ما كان ينصحهم ولا يأذن لهم بالبدء، أما وقد تورطوا قال لا أنصحهم بالتراجع. ثم قال أما سوريا قال أنصح أهل سوريا الشام نصيحة، إني لكم ناصح، لا تفعلوا، لا تخرجوا، لا تقاتلوا. قال نعم أبلغكم رسالة ربي، لا تخرجوا لا تفعلوا. عجيب. ثم أنا رأيته يدير الحرب في الشام كأحد القواد، قاف ولا هي قاف، كأحد القواد، وفي الحالتين بالقاف، فكان قوادا لها يعني لهذه الحرب، حتى بلغ في أن كلهم هكذا افعلوا وهكذا قاتلوا وهكذا يعني واجهوا الدبابات وهكذا اقتلوا. فماذا كان من قبل؟ يعني كيف ينقلب الحال؟ كان يقول حتى لو كان النظام غير شرعيا، لو كان الوالي غير شرعي لوين؟ عجيب. أنا أرسلها لي أحد الإخوة، يعني تبحثون عنها تجدونها في قول عدنان قبل الثورة. عجيب. فنسأل الله يربط على قلوبنا، يعني ماذا استجد وماذا تغير إذا كان هذا النظام غير شرعي؟ هو بقي غير شرعي، وأنت رأيت ماذا جرى في ليبيا. إلى الآن ليبيا يا إخواننا حالها لا يرضي مؤمنا، ولا يرضي ربا ولا نبيا، يقتل بعضهم بعضا، السيف لا يكون في المسلمين. حتى قال عليه الصلاة والسلام مما بلغوا فيه من الشؤم، قال إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. طبعا هذا مكرمة، هذه من بركات ما وعدنا؟ لا، هذا كأنه عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تفعلوا، إن فعلتم لن يرفع عنكم إلى يوم القيامة. صح، مما جلبه علينا العباسيون في الأمويين. أول ما جرى بدأ هذا، فاستحر في المسلمين القتل، ثم انتهى ونسأل الله ينتهي فيما نحن فيه. لما هؤلاء أئمتهم وأشياخهم عليها انقلبوا، صار الحرام حلالا من ألسنتهم، هو اللي قال. فنسأل الله أن يربط على قلوبنا. كبر الله. كنا عند أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وكان درسنا في كلمة النار. وقبل أن أشرح نذكر من الفرقان، تذكيرا من الفرقان، قد علمتم الفرقان ونسأل الله الهداية والصواب. من الفرقان أن تعلم أنه تبارك اسمه على خلاف ما يقول كثير من العلماء والوعاظ، أنه يقول أنه يسأل الله خير الدارين. أولا، أبدا هذه ليست بدار، ولن تجد في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمي هذه الدنيئة. أنو أدنى يا أخواني أن تقول دنيا ولا دنيئة؟ لا، الدنيا أدنى من الدنيئة. يعني في ألسنة العامة يقول اللغة الفصيحة، هم بيقولوا طبعا احنا كنا ما في لغة، اللغة الفصيحة أعلى منها اللغة الفصحى، فالدولة العظيمة أعلى منها الدولة العظمى. واضح؟ فالدولة الحياة الدنيا أدنى من الدنيئة، أعلى دنو. أيوة، أدنى دنو الدنيا، أدنى دناءة، أدنى دناءة الحياة الدنيا. كما قلت لكم حتى يصير غنيها وفقيرها في الدناءة أبدا. وكما قلت لكم لله على نفسه إذا دخل أغنى أغنياء الأرض وأفقرهم الجنة أن يبهتا أبدا، فهذه ليست بشيء. فمن الخطأ أن تقول الدارين أو أن تسمي هذه الدار الدنيا أبدا. مؤمن آل فرعون كان مهديا، قال حتى كتب الله كلامه فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، فكتبها الله تبارك اسمه لأن الله هدى ذلك الرجل. فالجنة دار والنار دار، والحياة الدنيا ليست بدار، النار دار والجنة دار. أما هذه الدنيئة الدنيا ليست بدار، متاع، كما قال تبارك اسمه إنما هذه الحياة الدنيا متاع. واضح أخوان؟ تصوبوا، هذه ليست بدار. الآن كنا نتكلم في كلمة النار. النار مما سبق ودرسنا جنة ونار، والعجيب أن الجنة ضد كلمة النار. النار عادة ومنها النور تكون للمرأة وللمكشوف المعلوم، حتى لما دعا الله موسى دعاه بالنار، إني آنست نارا، رأى نارا. الجنة عكس هذا أخوان، جنة من الستر. واضح؟ وهذا تكلمنا فيه. فيبدو أن الله يكرم أهل الجنة أن يدخلهم في أستارهم حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف في الحلل، وأنت أصلا في ملكك مستور، وكلما بلغ المقام بالرجل تساتر عن الناس، حتى أن الله نفسه حيي ستير، بيننا وبينه في الجنة رداء الكبر. الذي يبذل نفسه للناس هذا ليس من أصحاب المقام. تلاحظ كلما شرف وعلى مقام الرجل ورأى لنفسه مقاما يحتفظ لنفسه بحيائه وستره. ونحن بنقول المرأة السافرة شيك اخوان. طيب في الدرس الفات كنا نتكلم ان الله، وهذا من عجيب الامر، اول ما دعا موسى دعاه بنار فنجاه من النار. اول ما دعاه بنار، رأى نارا، والنار كانت لموسى ما حكى موسى، قال لعلي آتيكم منها بخبر، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، لعلي آتيكم منها بجذوة من النار، لعلي أجد على النار آتيكم بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فكانت النار لموسى منفعة، هدى ودفء نفس. فالله لما يدعونا يدعونا من حوائجنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، لأن العبد لا يحب أن يعطي أبدا، ما بيعطي. كما قلت لكم، فلما ذهب موسى لفرعون قال له فرعون من ربكما؟ قال ربنا الذي أعطى. هذه مهمة جدا. الملوك لا يحبون أن يأتيهم رسول فيقول لهم هات. الإنسان جملة ما بيحب هات، ما بيحب هات. الإنسان يسمع، كما قلت لكم مرة أخواننا في مسجد في الأرض المقدسة، تعاهدت المسلمين أن أنصح لهم بعد صلاة العصر، فكنت أجهد ما استطعت أن أستبقيهم، كما قال نوح دعوت قومي ليلا ونهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. وأنا حقيقة لما درست، أنا دارس يعني دعاية وإعلام وإعلان، أنا بحمد الله ما درست في مدارسهم، ولا لو درست شريعة كان الآن أنا بقول بقول القرضاوي بقول عدنان عروي، ولكن بحمد الله جعلني الله محررة فلم أقل بقولهم. فكنت يعني أتكلم بما أسترقيهم به، فلا يبكون، يخرج عادي ما لا يسمعون. فكنت أقول لما؟ أول شيء لأن المسجد كان على باب السوق، وكانت صلاة العصر، يعني ما زالوا في سوقهم فلن يسمعوك شيء. ففطنت إلى خطة سبقنا إليها أحد أصحاب نبي الله أبو هريرة. مرة قام في السوق فقال يا أهل السوق، هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد. فخرجوا جميعا إلى المسجد. فماذا كان الميراث؟ العلم، أن النبي قال إن معشر الأنبياء، إن الأنبياء ما تركوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. ففطنت له، هذه مهمة. لما قلت لك أن العبد لا يدعى بإدفع اللي هي التكاليف، يدعى بالمنافع. الحج إلى بيته، قال الله أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، اسمع، ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في البقرة لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، شو ماذا كان الفضل أخوانا؟ التجارات شيء، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذه الآية كما في الصحيحين نزلت في أصحاب نبي الله، انفضوا إليها حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا وهم خير هذه الأمة، إحنا بشر. فجئت المسجد فقمت بعد الصلاة فقلت لهم يعني من فوري أول ما كنت أن رجلا ذا فضل وصى بخير كثير وفضل كثير لأهل هذا المسجد، فمن شاء أن يقبض فليقم وليكتب اسمه 1000، 10,000، 100,000، فلم يقوموا يعني لم يتولوا، حتى أني رأيت من كان سمته سمت الأثرياء وقف فرجع. فما زلت فيهم أن اطلبوا. فقال لي رجل طيب، فلما صرحت لهم انكفأ أحدهم وانقلب على ظهره من الضحك، ثم خرجوا جميعا لسان حالهم تبا لك لهذا جمعتنا. لما قلت لهم أما الرجل ذو الفضل فالنبي، قلت لهم رجل من المدينة، فقال لك هذا خليجي، هذا أكيد كتب لنا يعني كتب لنا. فلما كان الرجل فلما علموا أن الرجل ذا الفضل محمد عليه الصلاة والسلام صرحوا أن لا حاجة بهم لفضله، هذا العلم بالزمن. خرجت كنت أرى بسطة أحدهم يبيع النعال على باب بيت الرب، بشر، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مين من الناس يملك أن يبيع ذهبا، ذهبا إخوانا يعني يفتح بسطته على باب ملك أو قصر ملك من الملوك؟ لا بجرون أصلا، هذه لحمة، كبروا الله. طيب احنا قلنا ان يعني يدعون الله بمنافعنا، ولو دعانا بالتكاليف لما جاء احد، مش هيك معلوم؟ فالنار لها كما تعلمون اسماء، منها النار، يعني اشهر ما عرفناها به في القرآن النار، ثم جهنم، ثم الجحيم، يعني ثم السعير، هكذا الترتيب، يعني أكثرها ذكرا النار، ثم جهنم، النار فوق 125، جهنم 77، الجحيم 25، السعير 16 مرة، الحطمة مرتان، يعني حطمة وما أدراك ما الحطمة، ثم لظى، ثم سقر، كم صاروا؟ أنا لا أتكلم عن 7 أبواب، لها 7 أبواب، هذا غير أخبار، ما اتفقنا أنه هذه الأبواب، لما نعود البقرة، النار عفوك، النار فيها جهنم، الجحيم، السعير، لظى، حطمة، سقر، جيد؟ جهنم، مما جهنم؟ قال الناس اسم أعجمي، موقدة، نار الله الموقدة، هذا إيقاد، يعني هذا نعت أوقد عليه، يعني كان تقول نار الله المسعرة إذا الجحيم سعرت. جهنم قالوا اسم أعجمي، وطبعا هذا الكلام باطل اتفقنا عليه، ولكن جهنم لها أصل في اللسان من التجهم، وهي الظلمة، فإذا كفهر وجه الرجل وأظلم وجهه وعبس وجهه هذا مجهم، قولوا أجهم، فهذا من يعني الإعتام والظلمة. ولا شك أن الجنة نور يتلألأ، وأن النار وتخيل انه يعني مضاهات شيء. يكفي الرجل عذابا ان تلقيه في جب مظلم لسه ما تفعل له شيء، اذا اخرج يده لم يكد يراها، هذا عذاب شيء. هذا عذاب، عدا انهم فيها لا يسمعون كما قال الله لا يسمعون، وهم فيها لا يسمعون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، هو لا يسمع فلا يدري من اين تأتيه ولا يدري ماذا سيكون. واضح اخوان؟ ونحن المؤمنين باذن الله لا نسمع حسيسها حين يعني يخبط بعضها بعضا، هذا كله الحرق والضرب انت لا تسمع ولا هم يسمعون وما بيسمع. هذا الذي لا يسمع ولا يرى يكون كالدابة لا يعلم من اين يأتيه العذاب. واضح؟ هذه جهنم، نسأل الله يعيذنا وإياكم. الجهمي منها، لا الجهمي يعني الجهم بن صفوان، هذا من رؤوس البدع ورؤوس المبتدعة، هذا أنكر الأسماء لله. طبعا عند الناس أنكر الصفات، لا هو حقيقة أنكر الأسماء لله. فبعدها قلنا ماذا؟ الجحيم. ما هو الجحيم حقيقة؟ الجحيم حقيقة في اللسان إذا نظرت فيها، لسان مداره على يعني بعضهم قال أن يعني التجهم في اللسان كذلك الإعماق، يعني إذا كانت بعيدة القعر كذلك هذا من هذا الباب لسانا. إنما الجحيم أخواننا جحيم، هذه عجيبة، وأكثر ورودها في سورة الصافات. قال تبارك اسمه في إبراهيم، قال عن قومه الكافرين، قال ابنوا له بنيانا فألقوه وين؟ في الجحيم. الآن اسمع، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فيبدو أن الجحيم يشترك مع البنيان شيء. هذا ليه احنا بنقول يعني في سورة الكهف قال أحاط بهم سرادقها، هلا السرادق بنيان يعني في الأثر الضعيف، أثر ضعيف بسند ضعيف، يحدثون ويزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن سرادق النار يعني السور 40 سنة. السرادق يعني أنت مش كل يعني عرضه متر، عرضه متر، عرضه مترين، 40 سنة العرض مش الطول، يعني سمكه هذا يعني سمك خطأ. طبعا السمك يا اخوانا الارتفاع، رفع سمكه، الناس لما تقول سميك لا هم لازم يقولوا ثخين، لما الارتفاع هذا سمك رفع سمكه، والسماك اللي هو في السماء من النجم. انما ابن له بنيانا ويريدون ان يحصروه فألقوه في الجحيم. وكما قلت لكم يا اخواننا في اللسان دائما قلب الاحرف بتصير عندك حجمة، ومنها يعني بيقول لك احجمة يعني منع، احجم عنها الاحجام من المنع، والتحجيم وحجمه وجحمة مدارات، ومنها البنيان حتى لا يفر ابراهيم، يعني هم يريدون ان يمكنوا منه، يريدون ان يعني بيقول لك ما يعني لا يريد فقط ان يحرقه، اولا يريد ان يحصره ويتمكن منه ويحرقه. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم اسمع الاسفلين. ولما قالوا ألقوه في الجحيم بنيان يلقونه فيه فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. نسأل الله يعيذنا من كل ما قال لنا عن النار. لما وعدنا الله كما قال في البقرة وآل عمران، قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هو قال لنا لمين النار؟ للكافرين. قال بعدها في آل عمران واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فلما قال لاتقوا النار التي أعدت للكافرين، كيف تتقيها؟ أطيعوا الله والرسول، فإن لم تطع صرت من أهلها. شيخ إخواننا صلى الله العافية، حجامة هي من الفصد، يعني الشق، يعني إخراج الدم. جيد، الحجامة إخراج، حجمة عندهم الحجامة الإخراج، وظهر الجحيم زي ما قلت لك تبني له وتحطه فيه، إدخال فيه، والحجامة إخراج من أبواب على هذا. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. السعير، والعجيب أن الله قال إذا الجحيم سعرت وكفى بجهنم سعيرا. أما التسعير أخوانا كما قال الله إن المجرمين، قال علم الشيطان الرجيم وإذا الجحيم سعرت وكفى بجهنم سعيرا، وقال إن المجرمين في ضلال وسعر. هل كيف بيقولوا مسعور؟ أيوة، كيف بيقولوا فيهم مسعور، وكل هذا صار فيهم سعار هياج. أيوة، فهذا التسعير لما قال كفى بجهنم سعيرا سنصليهم سعيرا. شيء إن الذي إن الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فهذا السعير كما قال الله وكفى بجهنم سعيرا، ماذا يتكلم؟ النار مسعرة والجحيم مسعرة وجهنم مسعرة ولظى مسعرة. فهذه النار التسعير منها تهيجها، تهيجها وتثويرها. واضح أخواننا؟ كما قلت لك من أبواب هذا اللسان. عندنا كذلك لظى، لظى كما قال تبارك اسمه في النازعات اسمه، قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته بنيه، كلا إنها لظى، ويريد أن يفتدي هذا العبد، فقال الله كلا شيء إنها لظى، يعني لن تفر. نزاعة للشوى، هو حفص الوحيد يقرأ نزاعة، ولا يضرك أنك لا تعلم هذا، لأن الطبري نفسه رحمه الله لا يعرف حفصا عن عاصم، لا يضرك أنك لا تعلم. الطبري نفسه يعني لما يقول لك المشايخ إنه ما بتقدر أنت تتكلم في القرآن حتى تعلم الناسخ والمنسوخ، طبعا هو أولى الناسخ والمنسوخ ولا القراءات المتواترة؟ فكيف يعني تفسر في القرآن وأنت لا تعلم قراءة متواترة؟ فرحم الله الطبري، لا يضره، يضر المفسرين الذين يتكلفون على الناس. الطبري رحمه الله ما كان يعلم، ولا أنا أعلم كثيرا من الكتاب، وجل علماء المسلمين لا يعلمون، هذا لا يعني، بس الكذب أن تأتي فتمنع المسلمين بالكذب. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو، ما هو أنت الإنسان ليه سيفتدي يوم يفر المرء من أخيه وأمي وبنيه وصاحبتي وبنيه، ليه سيفتدي فرارا؟ شيء قال الله تدعو هذه لظى من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذه بدها لظى. فهذه لظى من الإلزام، فاللظ في اللسان من الإلزام. واضح أخوان؟ فاللظاظة والرجل الألظ هذا يعني من العتاوة، ويعني يعني ملازمك وشديد وعنيف، إنما أصل اللظة على الملازمة. فلما جاء هذا الرجل ليفتدي ويفر مما يملك، وأغلى ما يملك يعني أمه وأبيه وبنيه، فقال الله كلا، فمن لها الساعة الآن؟ لظى. فلما جمع ومنع وأوعى كذلك ماذا كان له؟ هو لما يعني أمسك هذا واستلزمه شيء، فكان لها ماذا؟ لظى. قال أنذرتكم نارا تلظى، يعني إن أبوا أن يفروا من شركهم فأنذرهم نارا تلظى. فإما أن تفارق ما ألزمت نفسك من هذا الشرك، أو أن لها في الآخرة ماذا؟ لظى. قلنا جذرها على لظى وهي من الإلزام والملازمة. أحسن. طيب عندنا كذلك حطمة في سورة ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع كل، يا أخوان إذا أردت أن تعلم شيئا اقرأ القرآن. في أين قال الحطمة؟ ويل لكل همزة لمزة. اسمع، الذي جمع مالا وعدده، شيء في قراءة جمع مالا وعدده، اسمع تجميع وعدده من، إما أنه يكثر مرة بعد مرة أن يعد ماله، أو أن يعد ماله إعدادا، من التجميع والإعداد. جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذنه في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. هل حطمة تجد هذا المعنى؟ يعني نعلم أن جهنم يحطم بعضها بعضا، تعرف التحطيم. في سورة النمل قالت النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. طبعا احنا مرة درسنا انه هذا اللي بيقولوه المعجزات، وانه النملة مخلوقة من الزجاج السيليكون بين قوسين زي بيقولوا، وانه هذا الوحيد انه بيصير يعني يتهشم. هذا يعني هذا الاغراب في الاعجاز بالغ العجز، هذا دال على عجزهم ان يفقهوا هذا الكتاب. النملة كانت يعني اعقل منهم في هذا، وأدركوا للخير منهم، هم كانوا عجزة. النملة ما كانت عاجزة أن تعلم وأن تقول الحق. اسمع ماذا قالت. قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، اسمع، وهم لا يشعرون. هلا وهم لا يشعرون، بالتالي صور الحال. النمل حقيقة على غير سائر الخلائق منتظم، معلوم انتظامه. يعني الخلائق الأخرى إذا سارت تسير هكذا، نمل عجيب مسيره وانتظامه وراتبه، هذا معلوم أخوانا. هذا المرتب وهذا الانتظام المعد بانتظام، إذا أفسدته بتكون حطمته. فإذا جاء رجل، اسمع، فجمع وأعد بحرص واهتمام وإحسان ورقبة، هو بركبه بإحسان ويجمع ويحرص عليه بصفة، يعني المئة مع المئة، الخمسين مع الخمسين، والذهب مع الذهب، والفضة مع الفضة، هذا إيه؟ هذا منه إعداد واهتمام. إذا أردت أن تحرك قلبه احطمه. أيوة، هو كما أخذ وهو يبنيه وهو يعد وهو يجمع، فتأتي عليه فتحطمه. شك أخواننا، فالنمل كانت تحرص أنه إحنا في هذا الحرص وهذا الاهتمام وهذا الانتظام، ثم وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، يعني هكذا يحطمنا. واضح أخواننا؟ وهذا بالبالك كما قلت لك، يعني يؤذي أكثر شيء. يعني تعال رجل بنى كل شيء ورفعه بحرص، فانت لو جئت وهدمت رأسها انت ما حطمتها، الحطم كله بغير حصر. خدها ايه الحطمة التي تطلع على الأفئدة. اسمع، انها عليهم مؤصدة. ليه مؤصدة؟ الإصاد يعني شدة الإغلاق وإحكام الإغلاق. ليه؟ هكذا فعل بماله، جمعه وأعده وأوصد عليه، ولا هو جمعه وأعده في الفقراء في الشارع عنده في الكنز، شيء إنها عليهم مؤصدة. اسمع، في عمد، في قراءة في عمد ممددة، هذا مقابل يحسب أن ما له أخلده هي الخلد، هون الخلد، هذا الخلد الآن في العذاب. إنما ماذا وافق وواطع عمله من الإعداد والجمع؟ التحطيم، الحطمة التي تطلع على الأفئدة. درسنا مرة أن الفؤاد غير القلب، صحيح؟ الفؤاد أخوانا محل حاصل، محل حاصل في الصدر، تجمع فيه، تحصل فيه جامع علمك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، اسمع، لا تعلمون شيئا، اتفقنا؟ صفحة بيضاء. وجعل لكم السمع والأبصار، فلما صرت تسمع وتبصر صار عندك فؤاد، فالفؤاد محل جامع ما سمعت وأبصرت. فهذا مجموع العلم من السمع والبصر، أين تجمعه وأين تضعه؟ في الفؤاد أخوان. هذا في لحظة أخوان نبطي أصبح فؤاد أم موسى فارغة، القلب يتقلب، الفؤاد يمتلئ ويفرغ. فقال الله تبارك اسمه: كذلك لنثبت به، اللي هو القرآن، فؤادك. اسمع: ورتلناه ترتيلا، شيء بعد شيء. ترتيل اخواننا غير عن تجويد القراءة، الترتيل يعني في الاسنان رتل. انت مش بتقول يا اخواننا ارتال الجيش؟ شيك يا اخواننا، هذه اللي يعني يأتي تباعا مصفوف، فاذا اصطفت الاسنان صفا حسنا هذا من الترتيل، واضح اخواننا؟ فقال لما ذكر الفؤاد قال: ورتلناه ترتيلا. ليه؟ كل ما تعطيه شيء بعد شيء شيء بعد شيء، هذا البناء، هذا اللي بينفع الفؤاد. الفؤاد ما بينفعه مرة واحدة، سمع وأبصار وآيات وآيات وآيات يثبت الفؤاد، واضح؟ بالترتيل، والآية بعد الآية، والبينة بعد البينة، والعلم بعد العلم، واضح أخواننا؟ نعم. دوري كفي. في عمد ممددة، في عمد ممددة، هل هذه لسانا تحتمل أكثر من واحد منها؟ العمد يعني كيف احنا بنقول إذا أردت أن تبني بناء قويا بكل أعمدة، فهذه أعمدة تثبت هذا البناء الذي سيلقون به. ومنها كذلك العمد الأعمار والأحقاب البعيدة ممددة، واضح؟ فتكون يعني حجرا أو مكانا وزمانا. جيد، فتكلمنا في الحطمة ولظى والسعير، بقي سقر، شيك؟ بقي سقر، وهذا عجيب. نعم، بقي سقر. اسمع مثلا اين قال سقر؟ قال: ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. اسمع الكلمة: سأصليه سقر. ليه؟ سمعت الكلمة؟ يعني الله قال في القرآن: ذوقوا عذاب الحريق. لما هنا في سقر يتكلم عن صليها. هلا اسمع، اسمع ما أشده. هل العرب تقول لحديدة تسم بها البهائم والدواب إذا يعني أحموا عليها نارا فوسموا بها دوابهم، قالوا هذه ساقور، هذه الساقور. أيوة. فأنت لما تأتي بجثى جهنم وحطبها وحديدها ونارها هذا كله، هذا يعني ويعني تصليبها غير عن تحرقه بها لإحراق إخوانا غير أو كيف نار. إنما لما تأتي على محمي حديد أو حجر هو صار نار. اسمع واجمع في هذا صلي هذا صلي وهذا يعني هذا عذاب شديد. والعجيب يا إخواننا إنه يعني هو ليست يعني طشة واحدة. اسمع أيوة بالفعل ما سلككم في سقر. تخيل هذه المادة فهو بيدخل هي يعني انت ما جيته فمسيته بسقر انت بتدخله في هذا المحمي لا تشعل عليه نار. تخيل هذا المحمي بدأ أول شيء الإصلاء بعدين بدأ حتى سلكه فيه. عجيبة وهذا صعبة نسأل الله العافية حقيقة. واضح أخواننا ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واضح أخوان فسقر وهذه كذلك كيف قلنا يعني جحيم وحجم سقر أنتم بتقولوا برد قارس طبعا بالسين الناس بتقول برد قارس خطأ برد قارس بالسين شيخ أخوان هي من اللسعة بلغ البرد يعني أن يعني اللسعة. اسمع هذا قارس طيب وسقر هذه قرسة وهذه سقرة فإذا لسعك البرد قرسة وإذا لسعتك النار قرسة سقرة. واضح أخوانا دي قرسة وهذه سقرة بس كما قلت لك سأصلي حط عليه. واضح أخوان بعدما مهد له وأعطى وأبى وأن هات وقربوا إليه وألزمه هذا. واضح اسمع ما أجملها قال وما أدراك ما سقر. سامعين أخوانا اسمع وما أدراك ما سقر اقرأوا ماذا قال لا تبقي ولا تذر. هذه مهمة جدا كما قلت لك هاتوا هذا الرجل هات الرجل ألزمه أدخله اسلكه في هاي. ماذا أول ما بدأ يذوب فأول شيء أخذت هذا وهذا وهذا حتى لم يبقى منه شيء. واضح انت جيب هذا على هذا لا يمكن منه شيء أبدا. هات الزبد زبده يا إخواننا أسقط زبده على حديد محمي على ساقور أسقط عليها زبدة ماذا يبقى منها ولا شيء ولا شيء خلاص تتسامى كلها بتروح ولا شيء. فتكون انت طول الوقت سلكتها فيها راحة وبعدين اخوانا يعادون فيها. نسأل الله العافية لنا ولكم كما قال الله أذلك خير نزلا شيك أخوانا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا خالدين فيها كان على ربك وعدا مسؤولا يعني كأنه كتبه على نفسه لك أن تأتي يوم القيامة تسأله ما كتب لك كان على ربك وعدا مسؤولا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. هذه يا أخوان ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون شك يا أخواننا. ليه قال هذا كل أخوان يعني مرة كان عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فسمع وجبة أصل وجبة سقط وجبت الشمس وجبت جنوبها سقطت فسمع عليه الصلاة والسلام وجبة يعني خبطة سقط إيش الخبط يعني سقط شيء. فقال لأصحابه تعلمون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي في النار من 70 خريف من 70 سنة الآن بلغ 70 سنة وهو يهوي الآن بلغ قعرة، فسمع أهل الأرض وجبته. هذا ليه؟ فقال الله للنبي قل له، هذا ليه أخوانا؟ لنتقي، ونحن برحمة الله يسير أن تتقي. اتق الله يا أخوانا، والله يعني حقيقة هذا عملك الصالح لا يزيد في خزائن الله شيئا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولكن أبشركم هذا كله ليس للمؤمنين. من مات منكم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واتقى الحرمات واجتنب الحدود وأدى ما فرض الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اسمعوني، إيت الله يوم القيامة بغير كبيرة، والكتاب ضامن والكتاب زعيم ألا يسألك سيئة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. واضح أخوان؟ في حديث شاهد على هذا حدثنا به، ولكن يعني بعدما تكلمنا عن النار، يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله للملائكة احصوا عليه صغار ذنوبه وأخروا عنه كبارها. فيؤتى بالرجل ويحصى عليه الصغائر ويذكر الصغائر، وكلما أتوا بصغير قالوا له تنكر من هذا شيء؟ يقول لا. وهو مشفق، هو من ماذا يشفق؟ مش هذا، هو بيقول لك هذا كله يسير، هو مشفق من اللي مخبى هذا الباقي، بيقول لك يعني ووجدوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، ووجدوا ما عملوا حاضرا أحصاه الله ونسوه. شيء كما قلت لكم يا أخوانا، ونضع الموازين ليوم القيامة، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال له الوزن يا أخوانا، هذه مهمة، مثقال حبة من خردل. ووجب أن يعلم الناس اليوم ما حبة الخردل وما مثقالها التي يعلمنا الله قسطه بها. ما حبة الخردل أخوانا؟ ما حبة الخردل؟ حبة الخردل كما يعرفها العرب تأتي بشعيرة، شعيرة جزئها 80 جزءا، الجزء من 80 هذه حبة الخردل. طيب دينار ذهب النبي، دينار الذهب مثقال أيام النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ في حسبة الناس اليوم بالأعجم 4.25 جرامات، اتفقنا؟ هذا المثقال كان يبلغ عند العرب 72 شعيرة، فال72 شعيرة 4.25 جرامات، بالتالي كم الشعيرة؟ بتقسم 4.25 جرامات على 72، الناتج قسمه على 80، الجواب 7 على 10 آلاف ملغرام. فحبة الخردل مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، هذا ميزان، المثقال ميزان، نضع الموازين القسط. فحبة الخردل كم مثقالها؟ إيتي لما تقولوا أنتوا جرام، جزئه 10,000 جزء، 7 منه هذه حبة الخردل، 7 من 10,000 هذه حبة الخردل. إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عرفتوا يا أخوان؟ واضح؟ فيؤتى بعبد توزن عليه ويحصى عليه الصغائر، فلما أتموا له وأحصوا عليه صغائره احفظه الصحيفة وقال له الملائكة هذا هو. هذا من هنا قد اسمع أبدلها الله لك حسنة، يعني ما غفر لك، لا أبدلها حسنات. فقال العبد أي ربي إن لي كبائر لا أراها، في أن عامل كبائر. فضحك نبي الله وظني أن الله ما علم النبي هذا إلا لنضحك لرحمة الله. فهو من الآن قال لكم ايتوني بما أتاكم به نبي الله يضمن لنا الله والأنبياء والمرسلون ما قد سمعت. اجتنبوا الكبائر يبدل الله لكم الصغائر وما دون الكبائر حسنات. هذا الكلام، هذا كلام النبي. بشارة أخرى يطيب، سمعنا النار والساقور وسقر ونسأل الله أن يعني تكفينا. واليوم المسلمين الحمد لله لم يبكوا دما ولا شيئا إلا وأتوا بجاهدوا في بعض، والنار يعني أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، فويل من أفتاهم بحل الدماء. كانت عائشة الطاهرة رضي الله عنها رأت نبي الله منبسط النفس مرتاح، فقالت له ادع لي. فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت فضحكت فرحة حتى سقط رأسي في حجره من الضحك والفرح. فقال لها أيعجبك دعائي؟ قالت وما لي لا يعجبني، نبي يدعو لها أن يغفر الله لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أصرت وما أعلنت. قال أيعجبك؟ قالت وما لي لا يعجبني. قال والذي نفسي بيده إنه لدعائي دبر كل صلاة لجميع أمتي كلهم جميعا. يعني سمعته عائشة مرة فسقط رأسها في حجره من الفرح. بلغنا أنه يدعو لنا بهذا دبر كل صلاة، وصلواته ليست خمسا عليه الصلاة والسلام، ويكفينا دبر كل صلاة كل يوم، يكفينا أن يدعو لأحدنا مرة في حياته لا يرد الله دعاءه. الله أكبر. السلام عليكم.